قدامي دلوقتي عايز اقول لها تخيلي معايا حضرتك ربنا يا رب يحفظك وينور بصيرتك وبصرك ويكرمك ويسعدك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبالشرب من يد الحبيب المصطفى على حوضه الانور بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تخيلي لو ان النبي واقف قدامك دلوقتي وبيقول لك يعني انا يعني بيسالك بيقول لك ليه بتشمتي فينا الاعادي، انا بكلم الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب، ليه بتشمتي فينا الاعادي يعني ده النبي اللي بيقول لك بقى ليه بتشمتي فينا الاعادي، ليه مش عايزه تلبسي حجاب، ليه مش عايزه تحجبي فتنتك عن الشباب المسلمين، ليه ما لبستيش حجاب وما بيعتنيش رغم ان انت عرفتي ان الغرب شتموني في الدنمارك وفي اكتر من مكان وكان نصرتك ليه ان انت تلبس حجابك برة تانية، ليه ما لبستيش حجابك، وعرفت ان هم انكروا سنتي وليه ما نصرتنيش ليه تلبس الحجاب، وعرفت ان هم سبوا الصحابة وانكروا الحجاب ليه ما نصرتنيش وليه ما بيعتنيش، يا ترى ناوي تدعيني انت، رد على النبي وقولي هتقولوا له ايه لو وقف قدامك وقال لك يا مسلمة يا بنتي، ما هو يعني النبي كأنه أب للأمة كلها صلى الله عليه وسلم، قال لك يا بنتي ليه ما بيعتنيش، مستعدة تبيعيني أنت، بالله عليك هتقولي إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، مستعدة تبيعي النبي أنت، ما أخر نفسك ليه، هو اللي لبس حجاب دول أحسن منك في إيه، أو اللي أنت اللي لبستش حجاب أنت أحسن منهم في إيه، ما تيجي نوزنها صح كده، هم لبسوا الحجاب وسبقوكي، طب وليه تخليهم يسبقوكي؟ ما تخلي شعارك دايما كن ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، انا اول واحده ان شاء الله تلبس حجاب في الشارع بتاعي، انا اول واحده البس حجاب في العيله كلها، انا اول واحده البس حجاب في الجامعه بتاعتي، انا اول واحده البس حجاب في الفصل بتاعي، ربنا يجمعنا واياكم على الخير، وانا عارف ان اخواتنا المسلمات والله كلهم خير، عشان كده انا بخاطب كل اخت مسلمه، والدليل على كده الرسائل الجميله اللي جت ربنا يحفظكم بكتير من الاخوات الحمد لله رب العالمين استجابوا للحملة المباركة دي ولبسوا الحجاب، وانا سعيد جدا جدا سعادة لا تتخيلوها، وكما وعدت عشان ما اكونش بنقض عهدي ابدا هقرا النهاردة برضو بعض الاسماء، ولسه اسماء كتير جدا عندنا، يعني بحاول كل حلقة اقرأ 200 اسم في عجالة سريعة عشان برضو ما نقصرش على الحلقة، ويعني ده من باب التشجيع لاخواتنا، طبعا زي ما قلت في كتير منهم لم يذكروا اسمائهم، وفي كتير بعتين رسائل لكن لم تذكر اسم خالص، وفي بعضهم بيبعت يذكر اسم واحد بس، فربنا يبارك فيكم اللي تبعت تذكر اسمها واسم والدها ربنا يحفظكم. الاخت الاء احمد العطار، الاخت نريمان، او مش هقول الاخت او الاسماء على طول معلش سامحوني ارفع التكليف عشان الناس ايه الاسماء كتيره، الاء احمد العطار، نريمان اشرف، وامينه محمد، ام بهاء من رام الله من فلسطين، رحاب، نور عماد دي 8 سنوات على فكره، غاده واختها نور من سوريا، ام زهير او مزير من السعوديه، الاء خمير جاب 15 سنه، رانيا احمد من المنوفيه، ورده شيرين وفداء شيرين وشنان شيرين واماني شيرين، كله ما شاء الله تبع امبراطوريه شيرين، وام احمد وبنتها هاله واسماء وجهاد ومروه ماهر وام عبد الرحمن والحاجه منال وام مها وام محمد من القليوبيه والاخت حنان وام محمود من الشرقيه وشروق 15 سنه وامها الاثنين مع بعض، ام منى من الاسماعيليه، شيماء حسن عبد الرزاق من اسكندريه، اخت ابتدت حجابها وما ذكرتش اسم لكن قالت حلوه حاجه كويسه قوي، قالت ارتديت النقاب واتخطبت في نفس اليوم اللي لبست فيه النقاب، بصه حلوه ان شاء الله اللي يلبسوا حجاب ربنا يكرمهم ان شاء الله يعني ايه ويكون يعني فاتحه كتير عليهم ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. الزهراء عبد المجيد، صفاء، ام روضه، هيام علي، قالت هجعل صاحبتي تلبس حجاب تامين على نقاب بفضل الله. هبه من الاقصر، ام سما، ام عمر، ام ابراهيم، ام يوسف، شمس، نورهان، ام يزن، ايه احمد عبد المحسن، امل من الاردن، مروه يونس رمضان، غاده البوهي، شيماء، ام محمد، هويده، فدوى من فلسطين، انجي من انجي الشرابي من طنطا، محبه الفردوس، ياسمين حافظ، سناء، اسماء حسبه وزمزم علي، عاشقه البقيع، ام وائل، ام حسام حسن، طبعا دي مش ام الكابتن حسام يعني والا ده حاجات في الجون يعني، المهم يعني ايه ام حسام حسن ام حسام حسن وام عثمان وام عمر حسن وام المعتز، ومين تاني، ووئام دايخ، طبعا ما اعرفش هو الاسم مكتوب كده مكتوب وئام دايخ، ما اعرفش اسمه صح ولا لا، بس عموما بعد ما تلبسي حجاب اختي وئام ان شاء الله بابا مش هيبقى دايخ، هتبقي وئام فايق ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ومريم مجدي ومروه فيصل والهام بنت فاطمه وام باسم ودعاء اسماعيل ونور وكريمه الهزيمه، ورجيه حب الرحمن وعفه محمود العشري وحبيبه ام مصعب وفاطمه من الاردن وهمسه وهاله، هدير احمد، المحبه للحجاب، والاخت منى ونشوى من الشرقيه، وام يوسف وبسمه حسين وهند، ام جودي، وهبة احمد وامل ام زياد من المنصورة وزهينة وهديل معزوز ونجلاء حسن وهلا وام شهد وعبد الله وشذا ودعاء صارح ام اياد ساره اماني مصطفى غيباء حسناء شعبان رحمه وائل من دمياط ام عمرو المشرقيه اسماء فارس فاتن عبد الله وطير هلب البنتي وهاجر مجدي محمد فكري ومنى ابراهيم عرفه من شربين. سامحوني معلش ما حدش يمل من الاسماء لان انا وعدت يا جماعه وده وعد لازم يعني وعد الفرد دين عشان برضه نشجعهم ربنا يحفظهم. فوزيه محمد سهى شريف بنت الاسلام رؤى ام فارس ام محمد بن سهاد هبه من كفر الشيخ ليلى حنان اسعد ام مالك يارا عبد الفتاح الكاشف شحر مؤمنه من حلب فاطمه بسمه من بورسعيد ايمان ادريس هدى ومها بسنت محمد نهى عوض ايناس وسوسن وصار الدوسري ومها من اليمن وصفاء جمعه ورزان وام مروان ومروه مصطفى وانجي محمد ودعاء وساره طارق وشيماء وانسام وايمان شعبان وصمر احمد 12 سنه وام مرام والاء ودينا حمدي وهدى من مصر ودينا من مصر والسماح الغمدي من السعوديه وازهار وصباح وايمان عادل وصفاء علي وشيماء العتمه من دمياط ونورة علي ومها من اليمن وام روان وام هشام وساره نصر الدين وهذا محمد ثالثة ابتدائي ورامي احمد وخلود وامل محمد نصار وهدى مصطفى ابو الغيط ولينا ابو بكر 13 سنه عز عيد علي وهالة رمحي وهاجر محمد وعذاب ما اعرفش الاسم كده مش عارف بس ان شاء الله يكون نعيم وجهاد وزكيه وصحر وهاجر مصطفى وميادة وسارة الدخري وصمر من البحيرة أم أحمد بهجت وأم أروى خالد أحمد من مطروح وعبير أحمد عبد العاطي ونورة بهاء ودينا وفاطمة كامل أم وليد محمد حمودة أم عمر إمام من أسوان هايل عبد السلام جميلة حازم صابرين محمد من المنيا هيفاء السعود منى عاطف عبد العال من المنيا نوران محمد يوسف كريمة رؤى من السودان سماح من السعودية وفاء شامخ او شماخ عفوا وفاء شماخ لمياء من مصر دعاء النجار من كفر الشيخ صفاء عبد المنعم ام مصطفى ام عمر وهنا ساره شهام سلام فينو من درعه وصحر احمد اسمها من اليمن هند بسنت وسلمى من ووالدتهم الحاجه شاديه ابو البيول زوج ابتدت من قبوة اسمه ابو ريناد سعاد محمد كيناوي 12 سنه اسماء صفصافي ابو كريم مصري بالاردن بيول زوجتي وعادتني بارتداء النقاب دينا نماء من مصر فاطمه هبه من مصر من طلاح حسام ام خالد ندى حسام عبد المنعم داليا حسني واسماء عمر وهكتفي بالاسماء ديت واكمل ان شاء الله المره الجايه لان الحقيقه الاسماء كثيره جدا جدا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين عشان بس ايه وقت الحلقه ضيق ربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير. قد ايه انا فرحان جدا جدا يعني التجاوب الجميل دوت وانا عارف ان مفيش مشكله فيك يا دنيا الا وبتحب النبي انا واثق من كده وعشان كده هتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كل المسلمات اللي في الدنيا كل المسلمين كلنا بنحب النبي ودايما كده نتاثر لما نقول لو النبي قال لك هتقول ايه ولو النبي قال لك البس حجاب هتقول ايه دايما انا عارف ان مفيش حد الا لما مشاعره بتتدغدغ اول ما يسمع كلمه النبي بيقول لك فانا عشان كده بقول لك النبي بيقول لك هتضايقني امتى اللي ما بقتش تضايق بقى ربنا بس يكون حي نفسك ده الايام بتجري وانتوا عارفين بقى يعني سبحان الله ربنا يجمعنا وياكم على خير دائما. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى قلنا هم 60 علامه ذكرنا منهم 9 علامات كان اخرهم العلامه اللي ذكرناها في الدرس اللي فات وهي انتشار الزنا ربنا يعافينا وعافيتنا يا رب العالمين ويرزقنا واياكم الحلال الطيب. تعالوا نشوف النهارده العلامه رقم 10 وهي انتشار المعازف والغناء ده مما عمت به البلوى في هذا الزمان بالذات. النهارده وصلنا لمرحلة يا جماعة المسلمين يا جماعة الخير وحبايب قلبي وصلنا لمرحلة ان مفيش حد النهاردة بيقدر ينكر على اي حد لو سمع من بيته مزيكا ولا اغاني ولا تقدر تتكلم ولا تنطق ولا كلمة لانك لو جيت تتكلم وتقول لواحد الاغاني والغناء والمزيكا اقول لك بص حضرتك انا لسه سامع تلات اربع عمم كبار من اكبر العمم بيقول ده انا ما بنامش كل ليلة الا على صوت عبد الوهاب وام كلثوم فما تقوليش بقى الاغاني حرام وابن حزم قال ومش ابن حزم والموضوع طبعا افتراء على الامام ابن حزم. الامام ابن حزم ما قالش الكلام ده خالص كل ما في الامر الامام ابن حزم لم يصله حديث البخاري اللي هو عن ابي مالك الاشعري ووصله منقطعا ولكن هو الامام ابن حزم حتى لو كان اباح الغناء فلا يقصد الغناء اللي موجود في دلوقتي اللي هو بقى كله كليبات ونساء عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم شبه عرايا يا ربنا يعافينا وعافيكم لدرجه ان هم نفسهم ابتدوا يعترضوا على بعض كفنانين بداوا يقولوا لا دي حاجه فوق الوصف يعني دي حاجه اوفر قوي ان انت تدفع باللبس دوت هم نفسهم الفنانين ابتدوا يعترضوا على بعض عيب كده ما يصحش احنا برضو قاعدين ولينا اسر ولينا اولاد

وانا جنبك بقرأ قرآن برضو في سورة تانية وعايز اركز فيها، واحد تالت قايم بيصلي ركعتين، واحد رابع قاعد بيسبح، واحد خامس قاعد بيذكر، يعني وهكذا كل واحد مشغول وبيناجي ربه جل وعلا. ما ينفعش تخش في صلاة مثلا تلاقي حضرتك واحد ماسك المصحف عمال يقرأ بصوت عالي والناس عايزة تصلي ومكسوفة، تقول له لو سمحت توطي صوتك، وممكن واحد يقول له طب لو سمحت ممكن توطي، يقول له مش هوطي انا بقرأ قرآن وانا بعمل ايه. واخد بال حضرتك؟ ذوقيات جميلة قوي محتاجين ان احنا فعلا نراعيها وناخد بالنا. يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، ابتليت بالغناء ابتليت بحاجة زي كده شغل على قدك اخويا، ربنا يبارك فيك لحد ما ربنا يطوب عليك. عايز تشغل قرآن ربنا يحفظك. احيانا بتلاقي احيانا في وقت الشغل الصبحية الساعة 7 الصبح والناس راح الشغل، احيانا تلاقي واحد يعني ايه عايز يقول لك انا راجل متدين جدا، فيوم عامل ايه يوم فاتح العربية بينظف العربية بقى بيمسحها بالفوطة وبيظبطها وبيجهز حط مية في الرادياتير ولا ياخد الموضوع العامل حوالي نص ساعة عمال بيجهز في العربية، خلال النص ساعة عامل ايه فاتح ابواب العربية الاربعة ومشغل اذاعة القرآن الكريم او شريط كاسيت على اخره ومسمع طوب الارض، والناس اللي عايز ينام واللي عايز يستريح واللي مريض واللي عايز يذاكر. اخويا حبيبي راعي ان في ناس حواليك، راعي اخويا وحبيبي روح قلبي ربنا يبارك فيك، راعي ان انت ما انتش عايش في الدنيا لوحدك، انت عايش وسط ناس، لازم تراعي مشاعرهم، لازم تراعي احاسيس الناس، لازم تاخد بالك ان في ناس تعبانه، في ناس بتذاكر، في ناس عايزه تسبح، في ناس نفسها تعيش في هدوء، في ناس عايزه وعايزه وعايزه. لازم نراعي ان في حوالينا ناس لازم نراعي ظروفهم. عشان كده بقول لك النهارده صعب جدا جدا ان انت تيجي تنكر على حد تقول له لو سمحت، يعني مش هقول لك الاغاني حرام ولا حلال، بس لو سمحت وطي الكاسيت، والله الذي لا اله غيره هتلاقي 99% من الاجابات اللي بتطلع انا حر في ذلك. زي ما قلت لك طول ما الاطار بتاع العمل اللي بتعمله ده داخل بيتك فانت فعلا حر في بيتك، انما طالما الصوت طلع من بيتك وصل بيتي وجع لي وداني وجع لي قلبي ما بقتش في بيتك ربنا يبارك فيك. وزي برضه ذوقيات بتحصل كتير جدا محتاجين نراعيها. كتير من الشباب مثلا في مرحلة الصيف او فترة الصيف يبقى مثلا يعني عايز بقى يعني شبابه وما شاء الله والصحة و وبعدين يطلع البلكونة لابس شورت صغير كده ولابس خنيلة بحمالات، او احيانا بيطلع بالشورت فقط ومن فوق ربنا يعافينا فيكم بيبقى عريان. بقول له اخويا حبيبي اتقي الناس في جيرانك، لان جارك اللي ساكن قدامك قلت له يكون راجل كبير في السن ما هوش صحة زيك، ومراته ست متدينة ومهذبة وما تتمناش ان هي تشوف المنظر ده، فانت بتأذي جيرانك. ممكن تكون جارتك طالعة عايزة تنشر غسلها، سامحوني الذوقيات مهمة جدا، انا مش بتكلم في موضوع خارج الدار الاخرة، ما اللي بيؤمن بالله وباليوم الاخر لابد ان هو يحب لاخوه ما يحب لنفسه، ولابد ان يراعي مشاعر المسلمين ويحب الخير ليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تراعي ان في جيران ليك وفي نساء قدامك، وتراعي ان في بنات لسه ما اتجوزوش، وتراعي وتراعي. فلازم لما تطلع بره شقتك بره في البلكونة انت ما بقتش في شقتك، انت وانت في البلكونة انت في شقتي وفي شقة كل الناس اللي شايفينك، فلازم تكون لابس لبس محترم ربنا يبارك فيك. طالع بالبيجامة ما فيش مشكلة، طالع بالجلابية بتاعتك ما فيش مشكلة، طالع بلبس بالتريننج ما فيش مشكلة، انما ما تبقاش طالع لا بفانلة حمالات ولا بشورت ولا بشورت وانت عريان من فوق ولا يعني. المناظر دي كلها يا جماعة محتاجين انها تختفي فعلا من مجتمعاتنا. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. تعالوا نشوف الحديث اللي ورد في تحريم الغناء، حديث في البخاري، حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام، أقوام ناس كثيرة جدا يستحلون. خد بالك كأن النبي شايف الأمة الآن من وراء زجاج شفاف بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا يكونن من أمتي أقوام، ناس كثيرة جدا هيعملوا العمل دوت، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. كلمة تستحل الأصل فيها هو الحرمة، يعني مثلا ايه وانا ماشي فدي واحد حط ايده بجيبي بياخد فلوس، فبقول له ايه ايه ده هو انت بتستحل مالي؟ يعني معنى ايه؟ معنى ان مالي ده حرام عليك فانت بتستحل يعني بتسرقني. يبقى يستحل الاصل فيها الحرمه. لا يكونن من امتي اقوام يعملوا ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الله اكبر. الحرى اللي هو الفرج، يعني يستحلون الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، ان لبس الحرير والذهب حرام على ذكور امتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حل من نساء امتي. الذهب والحرير ما يلبسهمش الا النساء، انما الرجال محرم عليهم لبس الحرير والذهب. خدوا بالكم

فكان بيتعلموا ازاي؟ من وراء حجاب، من وراء جدار، من وراء ستار، خدوا بالكم. فكانت تعلمه بصوت، لكن كلام بصوت رجيل لا ترقق في صوتها ولا تقنع بالقول الى غير ذلك. اذا غناء المرأة حرام على الاطلاق، وما فيش اي انسان في الدنيا يختلف على هذه المسألة، ان اي امرأة تغني فصوتها حرام لانها يسمعها رجال. واحد يقول بقى ده الشيخ بقى متجمد ومش عارف ايه، يا جماعة احنا بنبسط الدعوة وبنحاول نوصل للناس الدين بارق صورة، لكن هذا لا يدفعني ابدا الى ان اجامل على حساب هذا الشرع. كلمة الحق لابد ان تقال، انا لا اجامل احدا، انا بحاول بقدر الامكان ان اكون بسيط جدا في دعوتي، ان انا اوصل الدعوة بارق اسلوب وابسط اسلوب، لكن في نفس الوقت لن اجامل احدا على حساب هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخير والحرير والخمر والمعاجر. خدوا بالكم بقى، حديث ثاني في الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في اخر الزمان خصف وقذف ومسخ. خصف يعني خصف يخصف بهم الارض عياذا بالله، وقذف اي بالحجاره، ومسخ اي يمسحون قرده او خنازير. خذ بالك. فقالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: اذا ظهرت المعازف والقينات. القينات اللي هم ايه؟ اللي هم المغنيات. يبقى عند ظهور المغنيات احنا بنعرض نفسنا لعقوبة رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. اهو نص الحديث هو واضح: سيكون في اخر الزمان خصف ومسخ وقذف. قالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: اذا ظهرت المعازف والقينات. خدوا بالكم من حاجة بقى، خدوا المعلومة المهمة دي عشان تعرفوا قد ايه ان الموضوع خطير، لكن بكل اسف ان بتنقض عرى الاسلام عروة. خدوا بالكم بقى، حتى لا يبقى للناس الا اخر عروة، الصلاة. فدي حاجات بسيطة جدا تبقى من الدين، عايز ان يصبح الدين في وقت من الاوقات يا جماعة مجرد بس شعائر تعبدية، ليس لا اكثر ولا اقل. دي مشكلة كبيرة جدا ان النهاردة لما تشوف انت تاريخ تحريم الغناء، انت عارف الغناء حرم سنة كام؟ او الغناء والموسيقى يعني حرمت سنة كام؟ والله يعني لو قلت لك يمكن ما تصدقش. سنة 2 للبعثة. سنة 2 لايه؟ مش للهجرة. خد بالك في فرق بين البعثة والهجرة. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثاني سنة مباشرة أخوي حبيبي اتحرم الغناء. قال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون. أنتم القرآن لما تسمعون مفروض تبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. خدوا بالكم، فالمولى عز وجل بينكر على أصحاب القلوب القاسية اللي هي ما بتتأثرش بالقرآن، لكن ربنا وضح السبب اللي خلى بعض الناس أو كتير من الناس الآن لا يتأثرون عند سماع القرآن. كنت تسمع مثلا لما تقعد تقرأ كده في سير الصحابة والتابعين، واحد سمع آية فأغشي عليه أغمى عليه، واحد تاني سمع آية فحصل له مش عارف إيه والتاني مات، واحد سمع آية فتأثر جدا قعد يصلي طول الليل بسبب آية، وهكذا. ايه سبب عدم التأثر؟ المولى عز وجل يوضحه في هذه الآية. قال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. خذوا بالكم، ايه السبب في عدم تأثر بعض الناس بالقرآن؟ المولى عز وجل بيقول ايه؟ وأنتم سامدون. السبب هو الصمود. طب وايه الصمود؟ الصمود هو الغناء بلغة قبيلة حمير، لأن القرآن انت عارف حضراتكم نزل بلغات قبائل العرب، وإن كان الغالب عليه أنه نزل بلسان قريش، خدوا بالكم، لكن في بعض الألفاظ القرآنية نزلت بما يوافق بعض إيه؟ بعض لغات ولهجات القبائل. فكان من ضمن لهجات القبائل قبيلة اسمها حمير. قبيلة حمير ديت كان لما حد فيهم يعوز يغني كانوا يقولون: هيا بنا نصمد، يعني هيا بنا نغني، هيا بنا نصمد، يعني ايه؟ يعني هيا بنا نغني. فالمولى عز وجل الصمود ده بقى كان هو السبب ان القلوب دي تقسى ولا تتاثر بالقران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سبحان الله، بقدر ربنا سبحانه وتعالى ان تحريم، خدوا بالكم وركزوا معايا في الحته المهمه دي، تحريم الغناء سنه 2 للبعثه، والتحريم النهائي، انتوا عارفين تحريم الخمر ينزل على 3 مراحل، تمام؟ التحريم النهائي الآية التي نزلت في سورة المائدة، التحريم النهائي للخمر اللي هي أم الكبائر، نزل في سنة 8 للهجرة. يعني الفرق بين تحريم الغناء وتحريم الخمر كم سنة يا جماعة الخير؟ كان 20 سنة. يا الله، 20 سنة ما بين تحريم الغناء وما بين تحريم الخمر. أيوة، ليه؟ لأن الخمر يؤذي البدن والغناء يؤذي القلب، وسلامة القلب مقدمة على سلامة البدن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. خلاصة ما يقال في الخمر: هتذهب العقل، هتأثر على البدن، هتدمر الكبد، هتخلي الإنسان طبعا في بعد عن ذكر الله، وقد تؤثر على أنه ما يصليش أو يصلي الصلاة في وقت متأخر أو إلى غير ذلك، بل لا بل قد لا تقبل صلاته. هيجي في الحديث دلوقتي من شارب الخمر، لو شرب الخمر قد لا تقبل صلاته 40 يوم، والحديث صحيح عند الترمذي وابن ماجه، خدوا بالكم. لكن قصدت من هذا إن سلامة القلب مقدمة على سلامة الجسد، ولذلك زي ما قلت لكم يحرم الغناء سنة 2 للبعثة، لأن المولى عز وجل بيربي هذه الأمة وبيهيئ أمة النبي محمد، إن دي مش أمة أغاني، مش أمة مزيكا ومعازف وسهرات، دي أمة جد. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ده دين، ده دين لابد ان احنا ناخده بشده وجديه، لابد ان احنا ناخد، مش معنى بقى شده بقى ان احنا ناخده بغلظه، لا، ولن يشد دين احد الا غلبه، فشدده وقاربه. لكن اقصد ان احنا ناخد دين التدين بقى الصح. انا هتحجب يعني اتحجب، يعني الحجاب ده الف ب التدين، لازم اكون محجبه ملتزمه سلوكياتي قويمه، ما فيش غيبه، ما فيش نميمه، ما بكذبش، انسانه مخلصه، بعامل امي وابويا كويس، عندي صله الارحام زي الفل ما شاء الله، مراعاه الجيران، الاحسان الى الزوج الى الاولاد، ان انا لما اخرج بادب الى غير ذلك. يبقى اذا انا لما التزم صح. خذوا ما اتيناكم بقوه مش بشده، خذوا ما اتيناكم بقوه. فرق شديد بين الشده وبين القوه. ولن يشاد الدين احد الا غلب، لكن القوه ان انت تتمسك بدينك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان القابض على دينك كالقابض على الجمر، وان الاجر واحد ثم باجر 50 صحابي من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطبعا زي ما قلنا بكده ليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، فما فيش حد في الكون ده كله افضل من اي صحابي بفضل الله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع يا جماعه ان احنا محتاجين ناخد ديننا صح بقى بجد. فالغناء يحرم سنة 2 للبعثة، والخمر يحرم سنة 8 هجري. يبقى دي العلامة رقم 10 من علامات الساعة الصغرى. تعالوا نشوف العلامة رقم 11 من علامات الساعة الصغرى: ظهور مدعي النبوة. يا أخي ناس هتدعي النبوة كتير أو ما شاء الله، ده بالمئات ناس ادعت النبوة كتير جدا. تخيل لحد زماننا دوت هناك من ادعى النبوة، عياذ بالله، ربنا عافينا عافيكم، لدرجة ان النبي بيخبر عن ان في 30 واحد هيدعوا النبوة. خد بالك هما مش 30 بس، هما اللي النبي اخبر هما 30، اخبر هما 30 دول اخطر 30 اللي هيذيع صوتهم وهيتعرفوا في وسط العالم الاسلامي 30. انما اللي ادعوا النبوة كتير جدا. يعني انا اذكر ايام ما كنت بدي دروس في مسجد الفتح ومسجد العزيز، سبحان الله ربنا يقدر، كان بيجيني والله يا جماعة كان بيجيني مثلا أعداد لا تتخيلوها، مثلا كل 3 أسابيع أو 3 أو 4 أسابيع واحد يجي ياخدنا على جنب بسؤال كده، وبعدين يقول لي يعني فيما معنى الكلام، يعني فيك من يكتم الخير والفضير، يبص يبيني شمال كده يقول لي أنا المهدي المنتظر. أقول له ما شاء الله، أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، فينك يا راجل؟ ده الأمة كلها مستنياك من زمان، طب مش تقول لنا نفرش الأرض رمل؟ واخد بالك؟ طبعا ده كل الكلام ده يعني ايه في الهمبلايز زي ما بيقولوا، فاحنا حضرتك يعني اضحك تفيدني بالراحه يا بدر عشان لو ادري كانت هتتخيل. سبحان الله. فشايف الموضوع ان في ناس اللهم بارك يا رب، يعني وما يزيدش طبعا، في ناس دماغها لدعه، واحد ممكن يقعد كده يحلم يتخيل نفسه ان هو بقى نبي، واحد ممكن يتخيل ان هو مثلا بقى المهدي المنتظر، لا ده في واحد قاعد نام وكده وطلع وتخيل نفسه هو الله. والله العظيم الشيخ اجد غنيم ربنا يا رب يحفظه كان بيحكي قصه كده حصلت في اسكندريه، بيقول في يوم من الايام نعدي من قدام قسم الاقسام الشرطه، فبيقول لقيت عربيه كده وحراسه مشدده ورشاشات ومش عارف ايه، وجايبين واحد ورابطينه ومكلبشينه ومش عارف ايه. فبيسال واحد من امناء الشرطه او الضباط حاجه زي كده على ما اذكر، فبيقول له ايه الحراسه دي كلها، مين ده؟ قال له ده واحد يا عم بيقول هو ربنا. قال له معقوله؟ قال له والله. قال له مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي ارسله. واخد بالك عارف ايه؟ وبعدين لا وراه شله. قال له مين؟ قال له دول اتباعه. يعني في ناس صدقت ان ده الله، حاجه عجيبه جدا يعني. فاذا كان وصل الامر ان واحد من البشر زي البهائيه، هذه الفرقه الضاله التي اسال الله عز وجل ان يخلص الكون من امثالهم، البهائيون دولت يعني دول شر مستطير، ربنا عافينا عافيكم، ان واحد يدعي ان في اله من دون الله، دي مصيبه مصيبه، واحد يدعي ان في اله من دون الله سبحانه وتعالى، وانه طبعا انت عارف الكلام عن البهائيه كلام مطول يعني. الشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه الحديث رواه البخاري لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. كل واحد يقول والله العظيم انا النبي انا الرسول. تخيل حضرتك كان من ضمن ذلك طبعا في ثلاثة احنا يعني ذكروا في كتب السير اللي هم مين مسيلمة الكذاب والاسود العنسي وواحدة امرأة. تخيل امرأة يعني اصلا لا يبعث للنبوة الا رجال بلك يعني لا يعني لا يكون نبي الا رجل ما ينفعش يكون امرأة. ورغم ذلك واحدة اسمها سجاح قالت ان هي نبي بلك. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقتله الصحابة في معركة اليمن. فأنا كذاب ده كان عجيب جدا يعني. كان يجي يقعد مع أصحابه فيقولوا له يعني طب انت عمال بتقول انت نبي يعني طب نبي كده يعني وماشي كده طرزان يعني ما فيش لا قرآن نزل عليك ولا اي حاجة اي حاجة كده يعني انهم قالوا هو ايه اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام مثلا العاديات ضبحة الموريات قطح يقولوا انا نزل عليه زي بالظبط. قالوا له ايه قالوا له الزارعات جرعة فالخابزات خبزة فالعاجنات عجنة فالآكلات أجل مفجوع واخد بال حضرتك سبحان الله. وبعدين يعني يجيب لك بقى على كل ايه على كل صورة يجيب لك عليها مقاطع مضحكة على نفس ايه على نفس المنوال سبحان الله. درجة ان يعني يذكر في احد يعني رواية ما لا يعني لا اعرف يعني صحتها من ضعفها يعني رواية كان اوردها للحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ان قالوا المسلمين الكذاب قالوا له انت يعني تدعي ان انت نبي اكيد النبي ده لازم يكون له معجزات. قالوا طبعا ده ليه معجزات كتيرة جدا. فقالوا طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدخل في عين الرجل الارمد او اللي عنده رمد في عينيه تمام فيشفى باذن الله. فعندنا هنا ولد وعنده رمد في عينيه فيلا بقى ادخل في عينيه كده فتفل في عينيه فعميه واخد بالك يعني ده بقى ضلمه خد بالك حضرتك سبحان الله. فشايف الموضوع يعني ان ظهر كتير جدا من الدجالين والكذابين دول كتير جدا جدا فهم تخيل لحد عندنا هذا. ويمكن حضراتكم فاكرين اللي كان رجل طلع برضو من احدى الدول العربية برضو قال انا النبي انا نبي اخر الزمان وهكذا. الاسود العنسي ادعى النبوة كان في اليمن ادعى النبوة برضو وقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. الاخيرة بقى دي سجاح ديت ادعت النبوة وخد بالكم بقى واتجوزها مسيلمة الكذاب يعني ما شاء الله بيت زي الفل هو نبي ومراته نبية يعني ما شاء الله حاجة بقت ملوخية. المهم سبحان الله هو نبي اللي هو بيقول انا نبي يعني اللي هو مسيلمة ومراته سجاح بتقول انا كمان نبي. لكن لما قتل مسيلمة ربنا قدر الحمد لله ان السجاح دي اتعادت الى الاسلام وحسن اسلامها بفضل الله سبحانه وتعالى. بس شايف الموضوع ان من ضمن علامات الساعة الصغرى ظهور مدعي النبوة ان في ناس هيظهروا ظهروا طبعا وفي ناس لسه هتظهر برضو هيدعي ان هو نبي اخر الزمان. تعالوا نكمل بقية علامات الساعة الصغرى ولكن بعد فاصل قصير فقه ومعنى جزاكم الله خيرا فاصل الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في علامات الساعة الصغرى لكن بس جاني في الاسم مش كده اخونا اشرف من القدس كان عامل رابطة جميلة او على القناة اللي هي رابطة محبي الاقصى وربنا يبارك فيها رب العالمين. طبعا عدد كبير جدا انضموا وبيقول لي ادعوك ابي الغالي لتكون من اعضائها. انا اعتبرني اول اعتبرني رقم 2 مع بيك على طول ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. واحنا يعني بنوصي كل اخواننا بالدعاء الدعاء يعني الدعاء لا يستهان به يا جماعه بالدعاء بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى نصر الصحابه في يوم بدر بالدعاء ونصر الصحابه في يوم الاحزاب بالدعاء ونصرهم في مواطن كثيره جدا بالدعاء. الدعاء لا يستهان به ان شاء الله. الله ربنا قادر ان هو يهلك اعدائنا من اليهود ومن غيرهم من الكفار والملحدين وان ربنا ينصرنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرنا لكن لازم يعني نعظم نفسنا امام الله سبحانه وتعالى بان احنا ندعو ونبذل ما نستطيع ونعيش لديننا بجد يعني بجد محتاجين نحس ان ديننا ده يعني فعلا دينك دينك لحمك دمك عايزك تحس بالمعنى عايزك تحس فعلا ان دينك ده اخر عندك من زوجتك ومن ولادك ومن نفسك ومن مالك ومن كل حاجه عيش لدينك عيش لدينك حس بالمعنى ده وان انت قايم الصبح كده همك كل هو الدين ان انت ازاي ان ربنا جعلك سبب في هدايه الناس. وبحمل اخواتي المسؤوليه مره تانية ان انت تدعي الى الحجاب، وبحمل كل اخواني يدعوا الشباب للصلاه والالتزام والعباده باللين يا جماعه وبالموعظه الحسنه والبسمه الحانيه وبالاسلوب الرقيق. مش عايزين حد يدعو بعنف، مش عايزك تشوفي واحده متبرجه وتقولي لها ايه اللي انت عاملاه ده، لا خديها في حضنك كده وطبطب عليها وقولي لها الوش المنور ده هينور اكتر واكتر مع الحجاب، وقولي لها ما شاء الله وشك جميل بجد فعلا الوش ده لازم يتدارى. يعني كلميها كده باسلوب حلو بالبنت بطبعها، الحمد لله بتحب الكلمه اللي هنا ما بتحبش الكلمه الافيه، الكلمه اللي هنا بفضل الله بتاثر في اي بنت مسلمه، واي بنت مسلمه اكيد فيها خير بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف العلامه رقم 12، هي علامه مهمه جدا جدا، ولو قضينا فيها بقيه الحلقه مش يعني ايه يعني مش قليل عليها فعلا، لانها علامه مهمه جدا وخطيره جدا من اخطر العلامات يا جماعه. كثره القتل من علامات الساعة الصغرى، وفعلا انتشر القتل في الزمن ده بشكل لا يخطر على قلب بشر. اذكر ان احد المهندسين اللي هم بياخدوا مقاولات يا جماعه يعني بيعملوا مشاريع، مثلا بيبني مثلا كومباوند في حته فلانيه او يبني مثلا مجموعه عمارات في مكان فلاني، بيقول لي في يوم من الايام خدنا اعزكم الله خدنا منطقه، المنطقه دي اعزكم الله كانت منطقه مزبله بيترمي فيها الزباله والقمامه والحاجات، فهي منطقة واسعة جدا وكبيرة جدا، فتقسمت المنطقة دي ما بين حوالي 6 شركات، كل شركة هتاخد منطقة تنظفها وتقيم عليها مشروع مجموعة عمارات. بيقول بيقسمني بالله بيقول لي لما جبنا اللودر البلدوزر دوت علشان يشيل القمامة ديت فوجئنا ان بيشيل جثث، مش قمامة وبس، جثث ناس مقتولين ورميين في الزبالة. بيقول لي فكنا كل ما نطلع جثة نروح نبلغ، فكان البوليس يجي غصب عنه لازم يعمل تحديات، ويعني الناس بتوع الشرطه ربنا يكرمهم والله بيتعبوا فعلا بيتعبوا بجد، يعني في منهم ناس شبه ما بتنامش، فكانوا بيجوا يعملوا تحيات ويوقفوا الشغل، فكان الشغل بيتعطل اسبوع اسبوعين اول ما يخلصوا القضيه دي، فيجي يبداوا شركه مره ثانيه يجي يشيل باللودر يلاقي جثتين ثلاثه اربعه. فوصلوا للمرحله ان الشركات السته جمعوا نفسهم وقالوا احنا مش هنخلص، يعني كده مش عارف نشتغل لان عدد القتلى في المكان ده غير عادي، ناس قاتلين قتلى بيقتلوا بالاجره وكل اللي يقتلوه يرموه في هذه المزبله، ربنا يعافينا ويعافيكم رب العالمين. فوصل الامر ان اتفقت الشركات انه باللودر بتاعهم دوت يعملوا في مكان قريب يعملوا مقبره جماعيه ليهم كلهم، وكل لما يلاقوا جثه يحطوها في المقبره دي من غير ما يبلغوا، لان كانت مشكله مش هيقدروا يقيموا مشروع ولا يقدروا يخلصوا حاجه. فعلا كثره القتل انتشرت بشكل غير عادي، واصبح النهارده عادي جدا جدا ان واحد متضايق من واحد يسلط عليه عشان يقتله، يسلط عليه عشان يشوهه، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. بقت الارواح بقت رخيصه جدا، وخصوصا الدم المسلم بقى رخيص، بقى ارخص دم على وجه الارض النهارده. لا تكاد لو جبت خريطه العالم، والله الذي لا اله غيره، لو جبت اخويا وحبيبي اختي الفاضله، لو جبنا خريطه العالم اللي مرسومه ديت، حط صباعك على اي مكان وانت مغمض، شيل صباعك هقول لك في المكان ده تلاقي ناس مسلمين بيتقتلوا، ما فيش بقعه على وجه الارض الا وتلاقي ارخص دم فيها هي الدم المسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع لكلام حبيبك بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال شوف خد بالك من حاجه، انا عمال اكلمكم على علامات الساعه الصغرى، علامات الساعه الصغرى، يمكن يكون الموضوع مطول معانا شويه معلش، بس عشان نعرف ان الواقع اللي احنا عايشين فيه تقريبا كله هو علامات الساعه الصغرى، من انتشار القتل لانتشار الزنا، انتشار المعازف والغناء، لانتشار كذا لانتشار كذا، هتلاقي ان كل الاوضاع اللي احنا عايشين فيها دي كلها تقريبا او جلها من علامات الساعه الصغرى. ولم يتبقى من علامات الساعه الصغرى، احنا قلنا حوالي 60، لم يتبقى منها الا حوالي 5 علامات هتبقى مواكبه لعلامات الساعه الكبرى. زي ايه؟ زي مثلا رفع القران من المصاحف والصدور، زي هدم الكعبه، زي الريح اللينه، زي علامات معينه، لكنها من علامات الساعه الصغرى وتواكب علامات الساعه الكبرى. خد بالك من حاجه، كثره القتل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل يبقى لا تقوم الساعه حتى يكثر ايه؟ القتل. هيكثر جدا لدرجه لا تخطر على قلب بشر. يبقى سهل جدا جدا الموضوع، قتل لك عادي، رجل اعمال اتخانق مع رجل اعمال حصل مشكله يقول لك مسلط عليه واحد يقول لك نقتله ونخلص منه، واخد بالك؟ يجوا مثلا مشاكل في انتخابات مش عادي جدا نقتل، ليه؟ ده من اسوأ الاشياء التي تلقى بها المولى عز وجل يوم القيامه القتل، الدماء. أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، الدماء القصاص، المظالم، المظالم. ربنا يحفظنا ويحفظك رب العالمين. اسمع الحديث ده، حديث عجيب قوي، حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، مش قصدي أن أنتم تقتلوا المشركين، ولكنه قبلك، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل رجل جارة، حتى يقتل رجل إيه؟ جارة، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ هنبقى عندنا عقول عشان نقعد نقتل جيراننا وقرايبنا وعمامنا واخوالنا واولاد عمنا و هيبقى عندنا عقول؟ قال اما انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان. يبقى رجل ما شاء الله قدامك طول بعرضه وارتفاعه ومنصبه جاه وعقله مفيش، يقولوا اعزكم الله اجسام البغال واحلام العصافير. يبقى الرجل تشوفه تقول ما شاء الله، ده الرجل ده لو جبت عقله ده وزعته على أمة من المجانين لصاروا عقلاء. ولما يبدأ يتكلم فتشعر انك انت واقف قدام انسان لا عقل له. شوف المصيبة ان ينتشر القتل لهذه الدرجة، ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. هيجي زمان القاتل بعد ما يقتل لك والله انا ما عارف انا قتلت ليه، والمقتول لو ربنا احياه وسالته يقول لك والله انا ما عارف انا قتلت ليه. مش بيحصل، يحصل ان واحد يحصل خناقه مع ابن بنت عمه خالد مش عارف جوز بنت عمته، فيقوم هو طالع كده حاميه في ايه ابن جوز عمه خالد والدك اللي بيتخانق، فيطلع يقاتل واحد وبعد ما يقتله يقولون في ايه بقى اللي حصل، يبتدي يعرف بس في ايه اللي حصل يعني بعد ما قتل. وطبعا يحصل برضو التانيين عايزين ياخدوا طارهم، وموضوع الطار ده مصيبه كبيره، لان اصلا لو احنا هنتكلم عن ان لا يعني لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث من ضمنها النفس بالنفس، دي مش انا وانت اللي نطبقها، ده الحاكم المسلم، حاكم المسلم هو يكون عنده ناس هم اللي يعملوا الموضوع دوت، يوم يقضي القاضي بان فلان يتقتل زي ما فلان زي ما قتل فلان خلاص يقضي. فالجهه التنفيذيه في الحكومه الاسلاميه اللي تنفذ، انما المساله لو ليا انا وانت تبقى فوضى، يبقى اي واحد يقتل واحد من قرايبه اروح انا اقتل واحد من قرايبه وبعدين انقي بقى هو قتل واحد من قرايبه عنده 70 سنه لا ده انا احرق قلبه واقتل واحد من قرايبه عنده 20 سنه، واخد بالك؟ وتبقى المساله بقى ايه؟ عياذ بالله ربنا عافينا عافيكم. الموضوع مش كده، لا المسألة مهاش خيبة، الدماء بالذات ربنا سبحانه وتعالى وضع عليها قوانين وقواعد وأصول حتى لا يتجاوز الإنسان ويبدأ عايزا يغامر يغامر ويكسك الدم، فيلاقي نفسه مرة يعني في يوم الأيام إن من ورطات الأمور إن الإنسان يقتل إنسان ويلقى الله عز وجل هو قاتل، مصيبة كبيرة جدا جدا. فتبالك فلا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وذلك الإسلام ده دي مسألة مهمة جدا نقضي فيها بقية الحلقة الجزء الصغير من الفاضل، يعني الإسلام جدا يحيط هذه المسألة بسياج واقية. اوعى تتجرأ على قتل مسلم ولا حتى كافر ولا حتى إلا في خلال بقى حرب مثلا حرب بيننا وبين اليهود، لا اقتل براحتك وربنا يفتح نفسك يعني براحتك يعني، فاهم ازاي؟ انما قصدت انا بتكلم عن الكلام ما بين المسلمين او حتى بين مسلم وكافر، يعني الإسلام لم يبح لمسلم ان هو يقتل كافر ظلما. مع الكفار دي انواع يا جماعة، في انسان معاهد وفي انسان مستأمن وفي واحد من اهل الذمه، خد بالك؟ انما المحارب ده لوضع ثاني خالص، ده مش موضوعي، مش موضوعي. يعني انت عايش مثلا في مصر، في مصر عايش مسلمين وفي نصارى، هل الاسلام يعطيك حق ان انت تروح تقاتل واحد نصراني؟ طبعا حرام، بل ان الاسلام يحرم عليك مجرد ظلم هذا النصراني. تخيل يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فإنه ليس دون حجاب، لا يجوز لك ان انت تتجرأ ان انت تقتل اي حد ابدا. سبحان الله، وده يخلينا نتطرق لمساله مثلا السياح اللي بيجوا مصر، هل يجوز لي ان انا اقتل السياح دول؟ طبعا لا، حرام. ليه؟ طب ما بيجوا هنا يفسدوا يا عم الشيخ الله يكرمك، ما تخلينا واضحين، بيجوا يفسدوا بيمشوا النساء عريانين، يعني ما شاء الله المسلمات يعني ما في برضه مسلمات ماشيين عريانين، واخد بالك؟ يعني احنا لو قلنا ان الكفار اللي بيجوا من بره بيمشوا في شوارعنا عريانين، ففي برضه بعض المسلم والبعض بعض المسلمات لسه لحد النهارده ما بيعوش النبي وماشيين عريانين برضه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دولت هل دول محاربين؟ لا، ده راجل جاي اتفرج على الاهرامات الثلاثة وام كرخوف وخفرع ومنقرع والكلام ده كله، واخد بالك، وابا الهول، وايه ظبطوا الدنيا كده شويه وشويه حاجات من يشتروا حاجات اثريه وكام ويمشي، واخد بالك، جاي بيتفرج على ايه؟ على بلدك. طيب الراجل ده لما دخل، الراجل دوت معاهد مستأمن، يعني ايه؟ اصله خد تاشيره ختم في المطار وهو داخل. التاشيره دي اسمها ايه في الاسلام؟ اسمها عقد امان او عهد امان. خد بالك تحفظ الكلام ده، عقد امان او عهد امان. قال له بس معلش يا شيخ بقى عشان مساله واضحه بقى، لا نص مش انا اللي مدخله بقى، انا ما اذنتش لواحد من السلاح انه يدخل. خد بالك، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم. يعني اديك مثال، لو ان انا رجل من احد الشعب اهو، انا رجل انا مسؤول ولا وزير ولا اي حاجه ولا ليا منصب، خد بالك، لو ان النهارده اذنت لواحد ما هوش مسلم من دوله ثانيه انه يدخل مصر وخد تاشيره الدخول، فلا يجوز لاي واحد في مصر مهما كان من اعلى رتبه لاقل رتبه، لا يجوز له انه يتعرض لهذا الرجل. ليه؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ابناهم. واحد قليل من عامة الشعب اذن لواحد ان هو يخش، فما يجوزلكش ان انت تتعرض له ابدا. فما دام ان البلد ادت عقد امان وعهد امان لواحد ان يخش بلدك، خد بالك، فلا يجوز لك ان انت تتعرض له ابدا. وعلى طول بقى محمود المصري بيقول بقى الكلام ده مجامل، والله لا اجامل احدا، ده شرع، ده دين ربنا. وخد الدليل، حديث رواه البخاري ومسلم عن ام هانئ بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب، في يوم فتح مكة أمنت رجلا من المشركين، خدوا بالكم، فقال علي بن أبي طالب سأقتله. قال لها أنا هقتل الرجل ده. فحزنت فراحت، وهي أمنته لسبب ما، فراحت تشتكي للنبي، فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا قد أمنته. خدوا بالكم بقى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنته أو قد أجرته؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قد اجرنا ايه؟ من اجرت، مش انت اجرت واحد وامنتيه، خلاص احنا كمان كلنا ادينا له عهد الامان ما دمت انت اديتي له عهد الامان. واضح يا جماعه الخير؟ واضح ان ما ينفعش ان احنا نتجرأ على قتل اي حد حتى لو كان كافرا، ما دام انه ليس محاربا، وما دام انه لم يخرب في بلدنا، وما دام ولم، يبقى احنا ما لناش دعوه، بل بالعكس دي فرصه. فرصه كبيره جدا للي يفكر بذكاء، فرصه. سياح بيجوا في بلدي اعملهم احسن معامله، أدينهم أحسن مقابلة، أدينهم مصاحف مترجمة، أدينهم كتب مترجمة بلغات بلادهم، لعل وعسى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بدل ما واحد يتقتل في بلدي فيوصل الخبر لأهله في بلده، ما هو أهله كتير، هتلاقي عيلته مثلا 300 400 واحد، ال 300 400 دول خلاص خدوا موقف ضد الإسلام والمسلمين، لا يمكن، ده دين إرهاب، فاهم إزاي؟ طب تخيل بقى هذا الرجل لما ينزل مصر مثلا أو دولة، أي دولة إسلامية، واخد بالك، ويلاقي واحد مسلم مثلا بيقابله مثلا بوردايه كده، وفي الايد الثانيه مصحف مترجم او كتاب ديني او شريط اسلامي مترجم، فياخد، فيلاقي المعامله الطيبه والبسمه الحانيه والمقابله الطيبه، يرجع بلده يقول لهم والله ما رايت افضل ولا اطيب من المسلمين ومن اهل مصر ومن اهل كذا او من اهل تونس او من اهل الجزائر او السعوديه الى غير ذلك، فاهم ازاي؟ فيرجع يبقى سمعه طيبه للاسلام، ينشر الخير وينشر الفضل بتاع المسلمين بين هؤلاء، فيكون سبب في الاسلام. ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعال بقى نتكلم عن قتل المسلم. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عليه اربع عقوبات، عد معايا اخويا حبيبي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خد بالك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ده رقم واحد، وغضب الله عليه، ده رقم اثنين، ولعنه، ده رقم ثلاثه، واعد له عذابا عظيما. يا الله، تخيل حضرتك اربع عقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا، خد بالك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها ديت العلماء اختلفوا، طبعا لا يخلد الا المشرك، الا الكافر، لكن ده رجل يعني مع خلاف من اهل العلم، لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان القاتل له توبه، ان القاتل له توبه، خد بالك بقى. قال جل وعلا: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، يطالبه من رحمته، واعد له عذابا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وزي ما قلنا برضه المساله فيها خلاف، والراجح فيها ان قاتل المؤمن له توبه ان شاء الله سبحانه وتعالى. وده مش معناه ان احنا بنجرئ الناس على القتل، لا لا، ده احنا بنجرئ اللي قتل خلاص على التوبه.